يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لم تخلطون الحق الذي أنزل في كتبكم بالباطل من عندكم وتخفون ما فيها من الحق والهدى ومنه صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون الحق من الباطل والهدى من الضلال. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقالت جماعة من علماء اليهود آمنوا في الظاهر بالقرآن الذي أنزل على المؤمنين أول النهار واكفروا به آخر النهار لعلهم يشكون في دينهم بسبب كفركم به بعد إيمانكم فيرجعون عنه قائلين هم أعلم منا بكتب الله وقد رجعوا عنه. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقالوا أيضا ولا تؤمنوا وتتبعوا إلا لمن كان تابعا لدينكم قل أيها الرسول إن الهدى إلى الحق هو هدى الله تعالى وليس ما أنتم عليه من تكذيب وعناد مخافة أن يؤتى أحد من الفضل مثل ما أوتيتم أو مخافة أن يحاجوكم عند ربكم إن أقررتم بما أنزل عليهم قل أيها الرسول إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده لا يقتصر فضله على أمة دون أمة والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء من خلقه فيتفضل عليهم بالهداية والنبوة وأنواع العطاء والله ذو الفضل العظيم الذي لا حد له. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما